والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بدأنا أمس في مسألة جديدة تعلق بالمبتدأ والخبر، وهي مسألة الترتيب، التقديم والتأخير. قلنا الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، لكن قد يخرج الكلام عن هذا الأصل إذا لم يكن هناك ضرر، فقد يتقدم الخبر على المبتدأ، وتقدمه على المبتدأ قد يكون جائزا وقد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا. تقدم الخبر على المبتدأ قد يكون جائزا وقد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا. فتكلمنا عن الحالة الأولى وهي حالة الجواز، يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا لم يكن ضرر من تقديمه، والضرر كاللبس وغير اللبس كما سيأتي في حالات وجوب التأخير. وانتقلنا إلى الحالة الثانية وهي امتناع تقديمه، وجوب تأخيره. يجب تأخير الخبر وتقديم المبتدأ في 5 حالات، لأن الخبر لو تقدم فيها لحصل ضرر من تقديمه، والضرر قد يكون لبسا وقد يكون غير ذلك كما بينا أمس وكما سنبين اليوم إن شاء الله تعالى فيما بقي. فذكرنا من حالات وجوب تأخير الخبر حالتين، ذكرنا من الحالات 5 حالتين فقط، وهما إذا استويا، الأولى إذا استويا تعريفا أو تنكيرا دون مميز، هذه الأولى. الثانية إذا كان الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر. في هاتين الحالتين يجب تأخير الخبر ولا يجوز تقديمه، لأن تقديمه سيسبب لبسا، إما أن يلتبس المبتدأ بالخبر وإما أن يلتبس المبتدأ بالفاعل كما في الحالتين كما بينا أمس. يبقى 3 حالات يجب فيها أن يتأخر الخبر ويتقدم المبتدأ، وهي التي أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: أو قصد استعماله منحصرا، أو كان مسندا لذي لام ابتداء، أو لازم الصدر كمن لي منجدا. الحالة الثالثة من حالات وجوب تأخير الخبر إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر، إذا كان المبتدأ، استمع إلي جيدا، محصورا في الخبر. ما معنى محصور؟ نمثل أولا، أقول مثلا: ما زيد إلا كاتب. زيد مبتدأ، كاتب خبر، إلا أداة استثناء ملغاة، لا بأس، أو يعني الحصر بما وين، هذا اسمه أسلوب حصر، تمام؟ هذا أسلوب حصر. ما معنى الحصر؟ تخصيص شيء بشيء، أجعل شيئا محصورا في شيء لا يخرج عنه. لما قلت ما زيد إلا كاتب، أنا جعلت زيدا محصورا في صفة الكاتب لا يخرج عنها. أنت تزعم مثلا أن زيد كاتب ونحوي مثلا، تزعم أنه يتصف بهاتين الصفتين، وأنا لا أوافقك، أنا أرى أنه ليس نحويا، فأقول لك ما زيد إلا، إذن زيد محصور في ماذا؟ في صفة الكتابة. واضح هذا الكلام؟ هذا اسمه حصر. فالآن المبتدأ محصور في ماذا؟ في كاتب أم في الخبر؟ في الخبر، في هذه الجملة. حصر يا إخواني هو أن تجعل شيئا خاصا بشيء لا يخرج عنه إلى غيره. فهنا لما نقول ما زيد إلا كاتب، فالمعنى أن زيدا متصف بصفة الكتابة ولا يخرج عن هذه الصفة. هذا واضح؟ في الحصر يوجد ركنان، محصور وها محصور فيه. ماذا فعلنا؟ نحن حصرنا زيدا في الكتابة، أليس كذلك؟ هل فعلنا العكس؟ هل هذه الجملة تدل على أننا حصرنا الكتابة في زيد؟ أم حصرنا زيدا في الكتابة؟ لو أردنا الأولى فسنقول ما كاتب إلا زيد، هذا حصر أيضا، لكن ليس كهذا. هنا حصرنا صفة الكتابة في من؟ في زيد. ما كاتب إلا، يعني هذه الصفة لا توجد إلا في من؟ في زيد. كاتب هنا خبر مقدم طبعا، زيد ها مبتدأ، ماذا؟ مؤخر. في هذه الجملة ما المحصور؟ ما المحصور وما المحصور فيه؟ ما الذي حصر في ماذا؟ الخبر حصر في ماذا؟ في المبتدأ. فالخبر هنا محصور والمبتدأ ماذا؟ ها؟ جميل، واضح. لا، هل هنا حصرنا زيد في الكتابة؟ هذا هنا، لكن هنا حصرنا الكتابة في من؟ لذلك في البلاغة يقولون هذا قصر موصوف على صفة وهذا قصر صفة على، هنا الموصوف محصور في الصفة، هنا العكس، الصفة محصورة في من؟ أمر واضح. فانتبه، في الجملتين حصر، هنا حصر المبتدأ في الخبر وهنا حصر الخبر في، انتبه معي. مسألة الحصر هذه توجب التقديم، توجب تقديم المحصور، انتبه. في المبتدأ نقول إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر وجب تقديم المبتدأ، وسيأتي أيضا في الخبر سنقول إذا كان الخبر محصورا في المبتدأ وجب تقديم الخبر. فهذه مسألة عكسية، المبتدأ والخبر إذا حصر أحدهما في الآخر وجب تقديم هذا المحصور. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ جميل. لماذا؟ لعدم اللبس. انتبه معي، لو أنك تقصد المعنى الموجود هنا هل يمكن أن تعبر عنه بهذا اللفظ؟ السؤال مرة ثانية، لو أنك تقصد المعنى الموجود هنا هل يصلح أن تعبر عنه بهذا؟ لا طبعا، لأن هذا العكس. ولو أردت المعنى الموجود هنا هل يصلح أن تعبر عنه بهذا؟ لا. أنت تريد أن تقول المبتدأ محصور في الخبر، هل تقدم الخبر أم تقدم المبتدأ؟ تقدم المبتدأ. تريد أن تقول الخبر محصور في المبتدأ، هل تقدم المبتدأ أم تقدم الخبر؟ فالمحصور يقدم، المحصور ها والمحصور فيه ها يؤخر. لذلك نقول من حالات وجوب تأخير الخبر وتقديم المبتدأ نفس الشيء، تأخر الخبر وجوبا تقدم المبتدأ وجوبا، أليس كذلك؟ من حالات تأخير الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ محصورا في ها في الخبر. واضح هذا الكلام؟ ويأتي أيضا إن شاء الله في حالات تأخير المبتدأ وتقديم الخبر وجوبا سنقول أيضا يتقدم الخبر وجوبا إذا كان محصورا في ها في المبتدأ. فهي مسألة عكسية، تمام؟ الحصر يوجب التقديم، المبتدأ والخبر إذا حصر أحدهما في الآخر وجب تقديم المحصور وتأخير المحصور فيه. مفهوم هذا؟ لماذا؟ لأنك لو فعلت غير ذلك سيلتبس الأمر. هنا المبتدأ محصور في الخبر، لا يمكن أن تعبر بهذا لأن هذا له معنى آخر وهو العكس، الخبر محصور في المبتدأ، صحيح أم لا؟ لذلك هنا نقول الخبر مؤخر وجوبا والمبتدأ مقدم وجوبا، لأن تقديم الخبر سيسبب ضررا. سيسبب ماذا؟ ما الضرر؟ سيكون المعنى على غير ما تقصد، سيكون المعنى على غير، سنقع في لبس. أنت تقصد أن المبتدأ محصور في الخبر ونحن لن نفهم هذا، سنفهم أن الخبر محصور في ماذا؟ في المبتدأ. هذا هو الضرر، كالضرر في زيد صديقي، لو قدمت الخبر سنقع في لبس. أنت تقصد أنه خبر مقدم ونحن سنظن أنه مبتدأ، صحيح أم لا؟ نفس الشيء. واضح هذا؟ ما الفرق يا أستاذ في المعنى بين زيد صديقي وصديقي زيد؟ انظر في المعنى. نعم، يعني إذا قلت زيد صديقي أنت أخبرت عن زيد بأنه صديق، وهذا لا يمنع أن يكون لك صديق غير زيد. لا مشكلة في هذا، صحيح؟ نعم لا يمنع، وأيضا في الأخرى لا يمنع، لكن نحن نقول لا. القصد لا، أنت عندما تقول صديقي زيد هل يمنع يكون صديقك سعيد أيضا؟ لكن لابد أن يكون هناك فرق، فرق في الإسناد فقط. أنت عندما تقول زيد صديقي، زيد الآن مبتدا، أخبرت عنه بأنه صديق، بأنه صديق لك، صديقي. إذا قلت صديقي زيد فصديق مبتدا، وأخبرت عن هذا الصديق بأنه من؟ بأنه زيد، فهناك فقط اختلاف في الإسناد. لأنهم يقولون في في في في زيد أخوك وأخوك زيد، هناك فرق بينهما. فيه. انظر معي، كلاهما معرفة. نعم، لكن هناك فرق في المعنى. أنا صراحة أنا بالنسبة لي الفرق الذي أراه في الإسناد، لكن مسألة تخصيص هنا. جميل، ممكن، لكن أنا أقول مسألة تخصيص هنا أنا لا أرى تخصيص. لماذا؟ لأن كليهما معرفة، هذا معرفة وهذا يعني يصلح مبتدأ. أنا لو قلت صديقي زيد، ما يعرف صديقي؟ مبتدأ وزيد خبر. هل تقول لي صديقي كان حقه التأخير لكن تقدم؟ لا، لأنه معرفة حقه أن يتقدم، يعني لا تنطبق عليها قاعدة تقديم ما حق التأخير يفيد التخصيص، لا تنطبق. لا، لكن لو ولا شك ولا بد أن يكون في هذا ممكن، لكن أنا الفرق. جميل، أنا معك، لكن أنا أقول الفرق الذي أراه هو فرق في في الإخبار. أخبرت عن ماذا بماذا؟ في زيد صديق، أنت أخبرت عن زيد بأنه صديق، أنت معي؟ فالأساس زيد، لكن حدثتنا عنه بأنه صديق لك. في الجملة الثانية صديقي زيد، الأساس صديق، صديقي حدثتنا عنه بأنه زيد. ففي الجملة الأولى أخبرتنا عن زيد بأنه صديق، وفي الثانية أخبرتنا عن الصديق بأنه من؟ زيد. بأنه زيد. لكن هذا الفرق الذي أرى في الإخبار، في المخبر والمخبر عنه، تمام؟ في الأولى أنت أخبرت عن زيد بأنه صديق، هذا لا يمنع أن يكون لك أن يكون غيره صديقا لك أيضا، زيد صديق لا يمنع أن يكون سعيد صديق لك. حتى في هذين المثالين عندما تقول ما زيد إلا كاتب وما كاتب إلا زيد، فهنا ما كاتب إلا زيد يعني ونحن الآن مجموعة ولا يوجد فينا كاتب إلا واحد. بين جميل، لكن انظر هناك فرق، أولا هنا تعريف وتنكير، ثانيا يوجد تخصيص بما وإلا، أنت معي؟ لكن هناك كلاهما معرفة، يعني المقدم هو مبتدأ بلا شك وحقه أن يتقدم، لا نقول حقه أن يتأخر لكن تقدم، ثم لا يوجد تخصيص آخر، لا يوجد أسلوب تخصيص آخر، لا يوجد. أنت معي؟ لكن هنا فرق واضح، تعريف وتنكير، ويوجد أسلوب تخصيص مستقل غير التقديم والتأخير. تمام. فخلاص يا إخواني، الخلاصة مسألة الحصر بين المبتدأ والخبر، إذا كان أحدهما محصورا في الآخر، في الآخر وجب أن يتقدم المحصور ويتأخر المحصور فيه. هذه معنى الآن في المبتدأ، المبتدأ يحصر في الخبر يجب أن يتقدم، ولا يجوز العكس، لأن العكس له معنى آخر. واضح هذا الكلام؟ وسيأتي أيضا في باب تقديم الخبر وجوب، الخبر محصور في المبتدأ وجب أن يتقدم الخبر، ولا يجوز العكس لأن هذا له معنى آخر. مفهوم هذا الكلام؟ المحصور فيه يجب أن يتأخر. يتأخر. انظر، هذا محصور وهذا محصور، ها. فالمقدم هو ماذا؟ والمؤخر هو ماذا؟ المحصور فيه. عبارة ابن مالك فيها شيء من اللبس، انتبه معي. هو قال في تأخير الخبر، هو قال في تأخير الخبر، يعني مثالنا هو هذا، ليس هذا، مثالنا هذا تأخير الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ محصورا في ماذا؟ فيه. ابن مالك قال أو قصد استعماله، هو يعني الخبر، أو قصد استعماله يعني الخبر منحصرا في النسخ التي معكم، منحصر بكسر ما قبل الآخر، أليس كذلك؟ اسم فاعل، صحيح؟ لا. الصحيح أن نقول أو قصد استعماله منحصرا، ليس اسم فاعل بل اسم مفعول. لماذا؟ لما سنبينه الآن بعد أن بينا هذا. وأيضا في دورة سابقة لما تكلمنا عن هذه المسألة كما سترى الآن، يعني هو الخبر الآن ليس منحصر، المنحصر هو ماذا؟ المبتدأ، أليس كذلك؟ في هذه الجملة ما المنحصر؟ هو المحصور. المنحصر منحصر اسم فاعل، ماذا نقول؟ المبتدأ منحصر في ماذا؟ هل نقول هنا الخبر منحصر في المبتدأ أم الخبر منحصر؟ منحصر فيه، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يعني المفروض هذا هو المنحصر وهذا هو المنحصر فيه، كمثل جالس ومجلوس، جلس زيد في الحجرة، زيد جالس والحجرة مجلوس فيها، واضح هذا الكلام؟ فالآن هنا محصور هو المنحصر وهذا منحصر، لذلك نقول هنا. وأيضا في بعض النسخ أظن كان بتحقيق الشيخ عبد الله الفوزان تقريبا، فيما أظن يعني يوجد نسخة كانت بفتح ما قبل منحصرا ليس منحصرا، أنتم معي؟ لأجل هذا الذي بينه، وأنا بينت يعني آثرت أن أبدأ بهذا حتى تفهم هذا، أن هذا ليس موافقا للكلام، ليس موافقا لهذا المثال، هذا ليس منحصر، هذا منحصر، وضع اسم مفعول، وهذا هو المنحصر، هو الفاعل، هو الذي انحصر في الآخر، واضح هذا؟ نعم. أيضا في صحيح في كلام ناقل أيضا نفس المشكلة، وفي باب الخبر أيضا، في مسألة تقديم الخبر أيضا، ابن مالك سيقول والخبر المحصور وخبر المحصور قدم أبدا، سنصحح هذه بقولنا والخبر المحصور ليس وخبر المحصور، سيأتي على كل حال. وهذا التصحيح بعد أن صحناه وجدنا في بعض النسخ هذا الكلام، أنه ليس باسم فاعل بل باسم المفعول. عندما نقرأ سنزيد إن شاء الله. واضح هذا الكلام؟ فابن مالك يقول أو قصد استعماله منحصرا، لا ليس هو منحصر، هو ماذا؟ منحصر، مفهوم؟ منحصرا، منحصرا فيه، حصر الخبر، حصر المبتدأ فيه، واضح هذا الكلام؟ جميل. هذه الحالة الثالثة نقرأها سريعا، لأن في كلام ابن عقيل أيضا سنفعل هذا الأمر، سنصحح بعض الأشياء. قال في البلاغة يعرف هذا، وهذا طريقة من طرق الحصر، هذه طريقة. يوجد إنما قال الثالث، الثالث انتبهوا معي، أن يكون الخبر محصورا بإنما، انتبه. وأيضا نزيد الأمر بيانا هنا، انتبه معي، في مسألة الحصر ممكن بما وإلا وممكن بإنما أيضا، يعني نفس الجملة لكن يمكن أن أقول إنما زيد ها كاتب، هذه في المعنى كهذه. حصرنا زيد في ماذا؟ واضح أم لا؟ نعم. كقوله تعالى إنما أنت منذر، النبي صلى الله عليه وسلم محصور في كونه ماذا؟ في كونه منذرا، ليس مسيطرا، ليس لا هذا من النوع الأول. أو أقول العكس هنا، إنما كاتب زيد، هنا حصر الخبر في ماذا؟ في المبتدا. واضح هذا الكلام؟ فقال ابن عقيل الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما. هو قال محصورا، هل الآن بالله عليك الخبر هو المحصور أم المحصور فيه؟ المحصور هو المبتدا. فنزيد أيضا أن يكون الخبر محصورا فيه. واضح هذا الكلام؟ نعم. حصر الألوهية الحقة في الله تعالى، أنت معي؟ قال أن يكون الخبر محصورا فيه بإنما نحو إنما زيد قائم، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم. قال وهو المراد بقول أو قصد استعماله منحصرا، فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين، لكن قال وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا، لكن انتبه، انتبه معي، ورد في الشعر ما إلا كاتب زيد، هنا هل تقدم الخبر وحده أم تقدم مع إلا؟ مع إلا، هل هذا كهذا؟ هنا لو تقدم الخبر وحده لتغير المعنى، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ وأيضا هناك تنبيه بالنسبة للحصر بما وإلا، ما بعد إلا هو المحصور فيه، ما بعد إلا هو ماذا؟ هو المحصور فيه، والعكس في إنما، ما بعد إنما هو المحصور، ما بعد إنما هو ماذا؟ المحصور، وهنا ما بعد إلا هو المحصور ماذا؟ فيه. فانتبه معي، انتبه معي، ورد في شعر العرب ما يشبه هذا المثال، تقدم الخبر لكن مع ماذا؟ هل هذا في المعنى كهذا؟ لا، هو كهذا بالضبط، لأن وجود إلا دليل على أن هذا محصور فيه حتى لو تقدم. انظر هنا، لما تقدم الخبر وحده هل هو محصور فيه أم محصور؟ محصور، لكن لما يتقدم مع إلا، إلا تدل على أنه ماذا؟ ها؟ هو المحصور فيه حتى لو تقدم. فأنت تشعر هنا أن الجملة ليست على أصلها، هنا على أصلها، لأنك تقصد أن الخبر محصور في المبتدأ، هنا على أصلها لأنك تقصد أن المبتدأ محصور في الخبر، هنا تشعر أن الجملة ليست على الأصل في تقديم وتأخير، يعني تشعر أن الأصل ما زيد إلا كاتب، لكن تقدم الخبر مع ماذا؟ مع إلا. هذا لا يلتبس كهذا، هنا لا يمكن أن نقول الخبر محصور في المبتدأ، لأننا نعرف أن إلا لا يأتي بعدها إلا المحصور فيه، فإلا قرينة، قرينة على المعنى المقصود، لكن لا يمكن أن نفعل هذا ونحن نقصد المعنى الموجود هنا، مستحيل، أليس كذلك؟ هذا له معنى آخر، لكن المعنى هنا هو المعنى هنا بالضبط، المعنى هنا لما تقدم الخبر مع إلا هو نفسه، ما زال المبتدأ محصورا في ماذا؟ مع أن الخبر تقدم، مع أن الخبر ماذا؟ لكن إلا دليل على أن هذا هو المحصور في هذا وليس العكس، لكن هذا شاذ حتى مع وجود الدليل، لماذا؟ لأن في هذه المسألة يجب أن يتقدم المحصور ويتأخر المحصور فيه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ في هذا المثال لماذا لا يمكن أن يكون الكاتب مبتدأً. لا، نكرة. هو لم يعتمد؟ جميل، مهما اعتمد هو نكرة، لكن هذا معرفة. المعرفة أقوى. والمعرفة أعلى من النكرة حتى وإن كان معها مسوغ. أنت تقصد يعني كلمة كاتب نكرة سبقت بنفي، أليس كذلك؟ هذا مسوغ. لكن ما هذا؟ هذه نكرة أم معرفة؟ المعرفة أعلى من النكرة مهما بلغت النكرة في التخصيص. يعني لا يمكن يكون كاتب مبتدأ؟ لا، لا يمكن أن يكون كاتب مبتدأ. أنت معي؟ لماذا؟ لأن هذه النكرة مهما بلغت فلن تصل مطلقا إلى درجة التعريف. أعلى شيء في أنها نكرة مخصصة، وهذا دون التعريف بلا شك، لا تصل إلى درجة التعريف، هي بين التعريف والتنكيل. يعني في هذا الجملة الوجه واحد؟ نعم، لا يجوز أن أقول مبتدأ وخبر، لا، خبر مقدم وجوبا وهذا مبتدأ مخبر، ولا يجوز مبتدأ. السلام عليكم. نعم نعم، طب أنا مشغول الآن، لو تأتي للمركز وأنا أتكلم إن شاء الله. تمام، نعم، عفوا يا أخي، سلام. نعم يا إخواني، لذلك قال هنا وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا، كقول الشاعر فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى، وهل إلا يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول. انظر في الشطر الأول في مثال، هل إلا بك النصر يرتجى، الأصل هل النصر إلا بك. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ يعني هذه الجملة هي يعني الأساس، الجملة الأصلية هي الجملة الثانية، هذه الجملة لو حملناها على هذا التقديم والتغيير تصلح، لكن هي الأصل هل يرتجى النصر إلا بك. أنتم معي يا إخواني؟ لكن في الثانية واضحة، وهل إلا عليك المعول، المعول أي الاعتماد، المعول أي الاعتماد، عول فلان على فلان أي اعتمد عليه. تمام؟ وهل إلا عليك المعول، وطبعا هل هنا بمعنى النفي، استفهام يقصد به النفي، يعني ما إلا عليك المعول. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ من المعاني الفرعية للاستفهام أن يكون بمعنى النفي، وهذا يفهم من السياق أو من المقام. فقوله وهل إلا عليك المعول يعني وما إلا عليك المعول، الأصل وهل المعول إلا عليك، الأصل أن يتقدم مبتدأ، لكن قدم الخبر مع إلا شذوذا، والمعنى مفهوم، المعنى مفهوم، المعول مقصور عليك يا الله، الاعتماد مقصور على من؟ ها؟ عليك أي على الله سبحانه. واضح هذا الكلام؟ قال الأصل وهل المعول إلا عليك، فقدم الخبر. قال بعد الرابع، الرابع، لكن نحن ما بدأنا في الرابع، تعال للأبيات، ارجع للأبيات. نعم، بقي لنا حالتان من الحالات الخمس. قال فيها فيهما ابن مالك رحمه الله أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمن ليم جداء. تذكرون لام الابتداء؟ لام الابتداء قلنا لام تتصل بالمبتدأ فتفيد التوكيد وتوجب تقديمه، من الحالات التي يجب فيها أن يتأخر الخبر أن يكون الخبر مسندا إلى مبتدأ فيه لام الابتداء. إذا قيل لا محمد مجتهد، محمد مبتدأ صحيح أم لا؟ مجتهد خبر، هذا معه لام الابتداء. نعم، الخبر الآن مسند لذي لام ابتداء أم لا؟ لذي أي لصاحب لام الابتداء، أي أسند الخبر إلى مبتدأ ذي لام ابتداء، أي معه لام ابتداء، صاحب لام ابتداء، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فهنا يجب أن يتأخر الخبر، يجب أن يتأخر الخبر. لماذا؟ لأن لام الابتداء لها حق الصدارة في الجملة، لام الابتداء لها حق الصدارة في الجملة. فلو قدم الخبر لحصل ضرر. ما الضرر؟ أخرنا ما له الحق في التقديم، أليس كذلك؟ هذا ضرر، صحيح أم لا؟ إذن نقول يجب تأخير الخبر وتقديم المبتدأ إذا كان المبتدأ متصلا بلام الابتداء، أو بعبارة ابن مالك إذا كان الخبر مسندا إلى مبتدأ ذي لام ابتداء. واضح هذا الكلام؟ طيب إذا كان الخبر مسندا إلى مبتدأ بدون لام ابتداء، هل يجب تأخير الخبر؟ لا، يجوز فقط. تذكرون هذا المثال؟ كنا نقول محمد المجتهد، مجتهد محمد، لا بأس. لكن إذا كان الخبر مسندا لذي لام ابتداء، أي لمبتدأ ذي لام ابتداء، وجب تأخير الخبر وتقديمه. لماذا؟ لأن لام الابتداء لها صدر الكلام. واضح هذا الكلام؟ فقال أو كان مسندا، أي يعني الخبر، أو كان الخبر مسندا لذي لام ابتداء. أو الحالة الخامسة، أو لازم الصدر، أو لازم الصدر كمن لي منجدا. ماذا يقصد بهذه الحالة الخامسة؟ نحن قلنا لام الابتداء لها حق الصدارة، هناك أشياء أخرى أيضا لها حق الصدارة، اسمه الشرط، لها حق الصدارة في الجملة، اسمه الاستفهام، لها حق الصدارة في الجملة. أنتم معي؟ ضمير الشأن له حق الصدارة في الجملة. كم الخبرية لها حق الصدارة في الجملة. فإذا كان المبتدأ واحدا من هذه الأشياء التي لها حق الصدارة وجب تأخير الخبر. أقول لك من هذا؟ نعرف من مبتدأ وهذا خبر. من؟ مبتدأ مقدم وجوب، ولا يجوز أن تقول هذا من. لماذا؟ لأن أسماء الاستفهام لها الحق في صدر الجملة. فالآن الخبر مسند للازم الصدر، أليس كذلك؟ الخبر مسند، مسند إلى المبتدأ، والمبتدأ ملازم لصدر الجملة أم لا؟ صحيح أم لا؟ ابن مالك قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازمي الصدر التقدير، أو كان الخبر مسندا لذي لام ابتداء أو مسندا للازم الصدر، يعني أو كان الخبر مسندا إلى شيء له الصدارة كأسماء الاستفهام. أقول لك من في الحجرة؟ من مبتدأ مقدم وجوبا وفي الحجرة خبر، هذا الخبر مسند للمبتدأ أم لا؟ طبعا. والمبتدأ ملازم للصدر أم لا؟ ملازم للصدر، يجب تأخير الخبر. واضح هذا الكلام؟ كذلك في أسماء الشرط، من يذاكر ينجح، من مبتدأ؟ اسم شرط مبتدأ، وجملة فعل الشرط يذاكر خبر، هل يجوز أن يتقدم هذا الخبر على الـ؟ أقول يذاكر من ينجح؟ لا، الخبر مسند لذي لام ابتداء لاسم الشرط. ضمير الشأن الذي تكلمنا عنه هو العلم نور، هو العلم نور، ما معنى هو؟ الأمر أو الشأن، ها؟ العلم نور، لا يجوز أن تقول العلم نور هو. إذا قلنا نجاح من يذكر، ليست من الشرطية هذه، هذه من الموصول، أنت معي؟ من الشرطية؟ لا، ليست هذه من الشرطية، يجب أن تتقل. أنا معي صحيح. أستاذ، من يذكر ينجح، ما يرى ينجح، هذا جواب الشرط. لا محل ما يرى. هناك خلاف أصلا، يعني في إذا كان اسم الشرط مبتدأ، إذا كان اسم الشرط مبتدأ فهناك خلاف في الخبر. هناك من قال الخبر جملة فعل الشرط، من يذاكر ينجح يذاكر الخبر. وهناك من قال الخبر جملة الجواب، فعلى هذا الرأي جملة الجواب هي الخبر. وهناك من قال جملة الشرط كلها بفعلها وجوابها. أنت معي؟ فعلى القول بأن جملة فعل الشرط هي الخبر، جملة الجواب لا محل لها من الإعراب. أنت معي؟ في هذه الحالة جملة جواب الشرط الجازم بدون الفاء ليس لها محل من الإعراب، بدون إذا كانت بدون الفاء، لكن إذا كان فيها فاء فهي في محل جزم. هذا سيأتي إن شاء الله. فالخلاصة إذا كان الخبر مسندا لاسم لمبتدأ لازم الصدر وجب تأخير الخبر وتقديم ماذا؟ المبتدأ. كأن يسند الخبر إلى اسم استفهام، من في الحجرة، أو أن يسند الخبر إلى اسم شرط، من يذاكر ينجح. أنتم معي؟ أيضا من الأسماء التي لا حق الصدر ضمير الشأ، هو العلم نور، لابد أن يتقدم هذا المبتدأ. كذلك من الأسماء التي لا حق في صدر الجملة كم الخبرية التي تحدثنا عليها. أقول كم طالب نجح في الامتحان، أقصد الإخبار بالكثرة، يعني الكثير من الطلاب نجحوا في الامتحان. كم طالب نجح في الامتحان، لا يجوز أن تقدم الخبر نجح في الامتحان، لا يجوز أن تقول نجح في الامتحان كم طالب، لا، كم الخبرية لها حق الصدر في الكلام. كم طالب نجح، كم خبرية مبتدأ، طالب تمييز مضاف إليه في محل نصب، جملة نجح هي الخبر. واضح هذا الكلام؟ ولا يجوز تأخير هذا المبتدأ، لا يقال نجح في الامتحان كم طالب، لا، لابد أن تتقدم. تتأخر كم يعني؟ كم لا تتأخر، كم الخبرية؟ لا بأس قول كم طالب، كم من طالب نجح، لا مشكلة. الاستفهامية ما نحن قلنا أسماء الاستفهام كلها لا الحق، لكن أنا قلت الخبرية أنها ليست من الاستفهام. هل هناك شيء يعني يميز به في الكلام إذا كانت هذه كم الخبرية أم كم الاستفهام؟ السياق، أولا التمييز ثم السياق. تمييز كم الاستفهامية منصوب، كم طالبة، والسياق يدل على السؤال. تمييز كم الخبرية مجرور دائما مضاف إليه، والسياق أيضا يدل على الإخبار. قال تعالى وكم من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها، الآية هكذا، وكم من قرية أهلكناها، يعني واضح حتى من السياق تفهم أن المقصود الإخبار. لكن في آية أخرى قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، واضح أنها استفهام. تمام، خلاص يا إخوان. إذن الحالة الخامسة التي يجب فيها تأخير الخبر وتقديم المبتدأ إذا كان الخبر مسندا للازم الصدر، أي مسندا إلى مبتدأ له حق الصدر، له حق الصدارة في الكلام، كأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وضمير الشأن وكم الخبر. واضح هذا؟ وانتبه، بعض النحاة يجمعون الحالتين الرابعة والخامسة في حالة واحدة لأنها نفس الشيء، الخبر مسند للازم الصدر، أليس كذلك؟ المبتدأ الذي اتصلت به لام الابتداء يلزم الصدر أم لا؟ يلزم الصدر. ففي بعض الكتب يقولون الحالات التي يجب فيها تأخير الخبر وتقديمه الأربعة فقط، ليس خمسة، أربعة، ويجعلون الحالتين في حال. يقولون إذا كان المبتدأ مسندا لمبتدأ له حق الصدر، وهذا المبتدأ الذي له حق الصدر هو أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وضمير الشأن وكم الخبرية، والمبتدأ المتصل بلام الابتداء، خلاص يدخلونها مع لازم الصدر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم للجميع؟ فإن الأبيات تعالى إلى الحالتين الرابعة والخامسة. قال الرابع هذا بالنسبة أو لازم الصدر كمن لي منجدا، هذا مثال لخبر أسند إلى اسم له حق الصدر. من لي منجدا، هذا استفهام، من لي ومنجدا حال، أنتم معي؟ كما أقول من معي انتم معي اخواني ام لا؟ من معي؟ من مبتدا وشبه الجمله خبر متعلق بخبر محذوف. انتم معي؟ اقول من معي نصيرا مثلا. من معي ها نصيرا، نصيرا حال، اي من معي حال كونه ماذا؟ نصيرا لي. فنفس المثال من لي منجدا، منجد بمعنى نصير، انجد ينجد بمعنى ها اغاث يغيث اعان يعين. قال الرابع ان يكون خبرا لمبتدا فادخلت عليه لام الابتداء، نحو لا زيد قائم، وهو المشار اليه بقوله او كان مسندا لذي لام ابتداء، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد لان لام الابتداء لها صدر الكلام. اذن الضرر هنا انك ستخرج ما له صدر الكلام عن صدريته لو قدمت الخبر، واضح هذا؟ قال وقد جاء التقديم شذوذا، حدث التقديم للخبر مع ان المبتدا معه لام الابتداء، لكن هذا شاذ. قال وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر خالي لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الاخوال. الشاهد خالي لانت، الاصل لانت خالي، واضح هذا الكلام، لكن تقدم الخبر على الشذوذ. قال فلانت مبتدا مؤخر وخالي خبر. الخامس قال ان يكون المبتدا له صدر الكلام كاسماء الاستفهام، نحو من لي منجدا، فمن مبتدا ولي خبر ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقول لي من منجدا. واضح جميل جدا. هذه حالات تاخير الخبر وجوبا، وهي نفسها حالات تقديم المبتدا وجوبا. ماذا يبقى؟ يبقى العكس، حالات تقديم الخبر وجوبا وتأخير المبتدأ وجوب. قال فيها ابن مالك هي أربع حالات. قال فيها ابن مالك رحمه الله ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. نعم ممكن من أراد أن يصور أو نحذف هذا. عندنا يا إخواني أربع حالات أيضا يجب فيها تقديم الخبر على المبتدا. وأول هذه الحالات هي إذا كان الخبر شبه جملة وكان المبتدا نكرة بلا مسوغ غير تقدم الخبر عليه. انظر معي، إذا قيل في الفصل طالب، كلمة طالب هنا مبتدأ أليس كذلك؟ نكرة أم معرفة؟ ما الذي سوغ الابتداء بها؟ تقدم الخبر أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ الذي جعل الجملة تصح تقدم الخبر، تصح. إذن تقدم الخبر في هذه الحالة واجب أم لا؟ واجب، لأنه لو تأخر لفسدت الجملة، لم تصلح. لا يقال طالب في الفصل إلا إذا كنت تقصد الإبهام، ثم معي، لكن أنت لا تقصد الإبهام، لا يجوز أن تقول طالب في الفصل. فيقولون يجب تقديم الخبر إذا كان الخبر شبه جملة وكان المبتدأ ماذا؟ نكرة بلا مسوغ غير تقدم الخبر. كم مسوغا في هذه الجملة؟ واحد أم أكثر؟ واحد. إذن خلاص لابد أن نحافظ عليه، بل يجب أن نحافظ على هذا المسوغ، وهذا المسوغ هو تقديم الخبر، صحيح أم لا؟ إذا تقديم واجب أم لا؟ واجب. واجب. طيب لو كان للمبتدأ مسوغ آخر، لو كان للمبتدأ مسوغ آخر غير تقدم الخبر، لو قلنا في الفصل طالب مجتهد هل يجب تقديم الخبر؟ لا. إن ذهب عير فعير في الرباط، إن فقدنا مسوغا فعندنا ما يغني عنه، فلا بأس أن نقول طالب مجتهد ها؟ في الفصل. واضح هذا الكلام؟ لذلك يقولون إذا كان الخبر شبه جملة وكان المبتدأ نكرة بلا مسوغ غير تقدم الخبر عليه، مفهوم؟ لو كان هناك مسوغ فلا بأس أن نقدم المبتدأ، لا مشكلة. هذا البيت الأول. قال قال ابن مالك: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. عندي درهم، شبه جملة ظرف، عندي درهم ولي وطر، الوطر الغرض أو الغاية، الغرض أو الغاية، لي وطر شبه جملة جار ومجرور ووطر مبتدأ، هذان مثالان تقدم فيهما الخبر شبه الجملة والمبتدأ ماذا؟ ناكرة بلا مسوغ آخر. لذلك قال: ونحو ومثل عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، لا بد أن يتقدم. واضح هذا؟ مفهوم يا إخوان أم لا؟ مفهوم يا إخوان أم لا؟ جميل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أرجو أن تنتبه إلي جيدا. قال فيها كذا: إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. وقع ابن مالك رحمه الله تعالى هنا في ما سميناه كما سماه البلاغيون بالتعقيد اللفظي، التقديم والتأخير جعل المعنى غير واضح. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، تشعر بأن الكلام كوكتيل أنتم معي، لكن سنبين إن شاء الله. لكن هل نستغل الوقت الباقي ونقوم بعد الصلاة نقرأ الحالة الأولى، لأن الوقت لا يكفي بالشرح يعني، تمام؟ حتى نشرح الكلام كله معنا. تعال إلى الشرح. قال ابن عقيل رحمه الله: أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر، فذكر أنه يجب في أربعة مواضع. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور كما مر من قبل، خبر مفرد لا، أنتم معي؟ نحو عندي رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار. قال: وأجمع العرب وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، أنتم معي؟ لكن طبعا هذا ليس ممنوع بإطلاق، هذا ممنوع إذا كنت لا تقصد الإبهام، لكن إن كنت تقصد الإبهام فليس بممنوع كما مر في مسوغات الابتداء: مرسعة بين أرساغه، تذكرون هذا؟ بدأ بالنكرة وبعدها شبه جملة: مرسعة بين أرساغه. فهو قال: وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. نقول: بشرط أن لا يقصد الإبهام. نعم، إذا لم يقصد الإبهام، إذا لم يقصد الإبهام فممنوع طبعا، لا يجوز أن تقول طالب في الفصل وأنت لا تقصد الإبهام، تقصد التخصيص أو التعيين، هذا لا يصلح. قال: وإلى هذا أشار بقوله: ونحو عندي درهم ولي وطر البيت. قال: فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران. الأمران ماذا؟ التقديم والتأخير. نحو رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف. نكمل بعد الصلاة.